أقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحزن في مجلسه ابن الصلاة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي يعني. ثم رجع ووجد محزنا في نفس مجلسه فقال له فتأمل ما قاله عليه الصلاة والسلام. قال له ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال بلى ولكني صليت في أهلي. يعني كان ثلاث مسجد جماعة عند أهلي أو عند قومه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. يعني على أساس أنها تكون نافلة لا. إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. فيعنى قوله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ معنى أنك لو كنت مسلما لصليت. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. وروي عنه بلفظ لا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا صحيح. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ويعني هذا المعنى يعني هو أن الذي لا يصلي لا ينجو لا ينجو. يعني هذا المعنى كان مستقرا في قلوب الصحابة. يعني الشخص الذي يصلي لا أمل له في النجاة من رحمة الله تبارك وتعالى، أو بتعبير أدق يعني يستحق أن يعظم الله تبارك وتعالى على ترك الصلاة كما سنبين إن شاء الله تعالى. فكان عموم الصحابة أو الصحابة عموما كانوا يعني قد استقر في قلوبهم أن نجاة غير المصلي كانت في نظرهم مما ينغز به، ويذكر على أنه يعني على خلاف الأصل. يقول الدين وري كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول يعني كما يقول نحن يعني يذكر لهم لغزا او اخزيا كي يحل هذا اللغز. يقول لهم ابو هريره اذا جلس في اصحابه يقول لهم حدثوني عن رجل دخل الجنه لم يصل قط. فكان هذا لغز وشيء لا يتصور ان مسلم ولا يصلي او مسلم يدخل الجنه ولا يصلي. فلذلك كان هذا المعنى هو الاصل عند الصحابه. ونجاة غير المصلي شيء على خلاف الاصل. إذ لا مطمع له ولا مطمح فيه النجاة. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط فيسكت الناس. الصحابة يسكتون لا يتصورون أن ينجو غير المصلي. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه هو أخو بني عبد الأشهل وهو عمرو بن أقيش رضي الله عنه وكان له ردا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه. فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ وأتى حتى يحصل الأموال الربوية ثم يدخل في الإسلام بعد ذلك. يعني فأتى فكان موعد صدق مجيئه يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ بنو عمي هؤلاء كانوا مسلمين من الصحابة الذين خرجوا للجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأخذ. قال فأين فلان؟ يبدو أمام غرماؤه. قالوا بأخذ. قال فأين فلان؟ قالوا بأخذ. فلبث لأمته لبين ذات الحرب وركب فرسه ثم توجه قبلهم. فلما رآه المسلمون طبعا توقعوا منه شرا لأنه لم يكونوا علم أنه دخل في الإسلام. فلما رأى المسلمون مقبلا عليهم قالوا إليك عنا يا عمرو، ابتعد عنا، إليك عنا يا عمرو. قال إني قد آمنت، فقاتل حتى برح فحمل الى اهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لاخته سليم حمية لقومك ام غضبا لهم ام غضبا لله عز وجل؟ يعني اتيت قاتل معنا حمية عصبية لقومك الذين هم من المسلمين من الصحابة وغضبا من اجلهم ام غضبا لله عز وجل؟ فقال بل غضبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فمات فدخل الجنة وما صلى لله عز وجل صلاة. فمات فدخل الجنة وما صلى لله عز وجل صلاة. يعني طبعا هذا لأنه لم يأت وقت صلاة، يعني أسلم فدخل في الجهاد وشارك في القتال فقتل، فهو لم يمتنع عن أداء الصلاة، وإلا لو كان حضر وقت صلاة لوجب عليه أن يصلي. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. يعني كأن الصلاة شرط في صحة الإيمان كما أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، وهذا صح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. هنا أيضا بعض الآثار عن بعض التابعين، يقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى من ترك الصلاة فقد كفر، ويقول أيوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، يعني لا يختلف في وصفه لأنه كفر. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي، يعني مع زوجة لا تصلي، ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، والعلماء لهم اصطلاح في تارك الصلاة الذي لا عذر له، يقولون تارك الصلاة على صحة البدن، هذا اصطلاح مشهور في الفقه، تارك الصلاة على صحة البدن يعني لا عذر له، بدن سليم وصحيح ومعافى ومع ذلك يترك الصلاة. فهذا اصطلاح شائع في كتب الفقه. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى وتارك الصلاة على صحة البدن لا تجوز شهادته، ولا يحل لمسلم أن يآكل ولا يزوجه ابنته ولا يدخل معه تحت سقف. هذا كلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وتارك الصلاة على صحة البدن لا تجوز شهادته، ولا يحل لمسلم أن يآكل ولا يزوجه ابنته ولا يدخل معه تحت سقف. في الحقيقة فيما يتعلق بوصف تارك الصلاة بالكفر، كما رأينا الأحاديث وصف تارك الصلاة بالكفر، هناك خلاف بين العلماء هل هذا كفر أكبر يخرج من الملة أم هو كفر عملي يعني من الكبائر العظام لكنه لا يخرج من الملة ولا يعني ينجو عنه صفة الإسلام. سبق أن ذكرنا التفصيل في هذا الموضوع في موضعين حينما كنا نتكلم على حكم تارك الصلاة أثناء شرح منار السبيل، وأيضا في بحث نقد كتاب حد الإسلام تعرضنا أيضا لنفس هذه المسألة، وقلنا إن العلماء لهم تنبيه مهم جدا يذكرونه في مثل هذا الباب، سواء باب وعيد قاتل النفس أو وعيد تارك الصلاة أو غير ذلك من الذنوب الكبائر الأعظام المهلكة، وهو أنه لا ينبغي أن يتعرض لهذه النصوص بالتأويل، خاصة إذا كان يعني ليس في مجلس العلم لكن أمام عموم الناس في خطب على المنابر في أحاديث عامة في دعوة الناس على العموم، تطرق هذه النصوص على وجهها كي تفعل فعلها وتقع موقعها من القلوب وتحدث التأثير المطلوب وهو الترغيب، أقصد الترهيب من موقعة هذه الذنوب والترهيب في التوبة منها، واضح؟ فلا ينبغي أن يعني لما تقول أنا أكتم العلم فلا بد أن أفصل المسائل كلها وأقول للناس كل الحقائق إلى غير ذلك، هذا يقال في مجالس العلم، في مجالس طلبة العلم أو طلبة الفقه، أما مع عموم الناس فلا ينبغي الإصابة في ذكر تأويلات العلماء في مثل هذه الأشياء. تأتي مثلا تقول مثلا لعن الله النامسة والمتنمسة وكذا وكذا دون أن تقول فلانة بنت فلان التي تنمصت هذا العلم، لكن لا تدري هنا ستلعن أم لا، هل ستفيد، هل ستبتلب مصائب مكثرة أو تقع عن حسنات ناحية، فأنت لا تدري كيف تكون العاقبة، لكن أنت تأتي بالنفس على عمومها تقول من فعل كذا فهو ملعون أو لعن الله من فعل كذا، فذلك من فعل كذا فقد كفر، حتى لو كنت تعرف أن هذا كف دون كف أو كف عملي لا يخرج منا، ففي مقام الدعوة العامة لا تؤوله. كذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخره، نهى العلماء عن التعرض لتأويل هذا النص، لكن اترك النص يفعل فعله ويقع موقعه من قلب المستمع كي ينزجر عن هذه الكبيرة، لأن كثرة الكلام في العذر بالجهل والعذر بالإكراه وكثرة التأويل مثل هذه النصوص يبعث في قلوب من لا يطيقون حمل هذه المعاني ويضعونها في غير موضعها. ولذلك قلنا من قبل إن مقام الدعوة غير مقام التنظير والتأصيل والتقعيد، التأصيل والتقعيد هذا في مجال العلم بين العلماء، أما يعني أمام العوام فيخشى لمن يخالف هذه القاعدة أو هذه النصيحة أن يقع فيما حذر منه يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال عليه الصلاة والسلام: حديث مات بنا يا رسول، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا ينبغي أن يخاطب الناس على قدر عقولهم إذا وقع في مثل هذه الأشياء. أظن أن الشيء يعني بعض العوام مثلا إذا قلت هذا الشيء الفلاني مكروه، المكروه عنده بالضبط أن يكون إيه؟ كأنه مستحب أو مباح على الأقل، ويتنادى في فعله. كذلك يعني إذا أولت مثل هذه النصوص فإنها تضعف في تأثيرها في قلبه لقصر عقله، لقصر عقله وقلة باعه من العلم. على أي الأحوال موضوع كفر تارك الصلاة هو قطعا يسمى كافرا بلا خلاف، تارك الصلاة يسمى كافرا لأنه هكذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خلاف في هذا الكفر الذي يتفق تارك به تارك الصلاة هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ نحن في هذا المقام يعني نتجنب طبعا لأن هذا ليس درس الفقه، بعيدا عن ذكر التفاصيل اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة في نوع هذا الكفر الثابت وصفه لتارك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده وجودها، وإلا فلو جحد فهذا كافر. فيعني نحن نهمل فقط في إذن تارك الصلاة الذي لا يستحق أن يعيش، تارك الصلاة الذي لا ندري كيف يتمتع بنعم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ويدعي الانتساب والتشرف بالنسبة للإسلام وذلك لا يصلي، كيف يكون في هذا خير؟ نقول لتارك الصلاة أنت تقبل يعني يرضيك أن يكون انتسابك إلى ملة الإسلام وإلى دين التوحيد وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسألة هي محل خلاف بين العلماء، ففريق من العلماء يقول إنك كافر مشرك حلال الدم والمال وأنك لا تستحق الحياة، بل على ولي أمر المسلمين أن يقتلك ردة إن أقررت على ترك الصلاة، وأنه لا يجوز لك أن تتزوج من مسلمة ولا تصلح وليا شرعيا لأولادك، وأنك لا ترثهم ولا يرثونك، وأنك لا تغسل ولا يصلى عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين، وأنك مستحق للخروج في جهنم مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وأبي جهل وزائر أعداء الدين. فهذا الفريق الأول من العلماء يرى هذا الرأي في تارك الصلاة. الفريق الآخر يقول: بل تارك الصلاة فاسق عاص فاجر مجرم يجب قتله حدا إن أصر على ترك الصلاة. فيعني هل تقبل أن يكون انتماءك إلى الدين أو إلى الإسلام أو انتماءك إلى أمة محمد عليه السلام مسألة الخلفاء العلماء يتنازعون فيها، وهذا يكون راجح وقضية تكون فيها راجح ومرجوح؟ فبلا شك أن هذا من الدنية التي ما بعدها دناءة ولا خفة. الإنسان يجعل الإسلام محل خلاف، انتماءه للإسلام محل خلاف يعني من أجل ذلك يقول بعض العلماء يا تاركا لصلاته إن الصلاة لا تشتكي وتقول في أوقاتها الله يلعن تاركي. أيضا ترك الصلاة من أكبر الكبائر المذنبة. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى سمعت إسحاق يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتل مؤمن بغير حق. لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتل مؤمن بغير حق. ويقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى لا يختلف المسلمون، يعني هذا الذي سيذكر محل إجماع واتفاق بين العلماء، لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، فأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. يعني قد يتأسف الإنسان من أن يعني يفعل فاحشة الزنا مثلا أو أن يسرق أو أن يراضي أو يقذف المحصنات أو يقتل النفس أو يسرق الأموال أو يشرب الخمر وهو لا يدري. المسكين أن ترك الصلاة أخطر وأشد إهلاكا له من هذه الذنوب الكبائر، فترك الصلاة أكبر وزر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فمؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة، وتاركها بالكلية، يعني تارك الصلاة الواحدة بالكلية، صلاة واحدة فقط، وتاركها بالكلية كمن زنى وسرق، لأن ترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة، فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكبائر إلا أن يتوب، فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخطرين الأشقياء المجرمين. أيضا إذا يعني كان ترك الصلاة إذا كانت الصلاة إيمانا وترك الصلاة كفرا، كذلك الصلاة أيضا كما أنها تبرع الإنسان وتنزهه عن وصف الكفر كذلك هي تنزهه عن وصف النفاق. فقد جاءت أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة تدل على هذا، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا حديث حسن في الصلاة، ونحن كما نتكلم قبل نتكلم على جنس الصلاة سواء كانت نافلة أم فريضة، فالصلاة تكون سببا بهذا الوصف الذي ذكر في الحديث سببا في البراءة من النفاق فضلا عن براءة من النار. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، وهذا أخرجه البخاري. إذن السجود به يتميز أو يميز الله عز وجل يوم القيامة بين المؤمن الله يستجيب لأمر الله. سبق يعني فاتني ونبه فيما يتعلق بالحديث من صلى من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا إلى آخره فهو المسلم، يعني سبق التنبيه على معنى مهم، يعني مضمون هذا الحديث أن من صلى لكنه لم يستقبل قبلتنا، يفهم من الحديث كما قال بعض العلماء يفهمونه أن من صلى مثلا إلى المشرق إلى المشرق يعني لم يستقبل قبلتنا، واضح، لكنه صلى إلى المشرق، قال العلماء لم يكن مسلما حتى يصلي إلى قبلة المسلمين، إذا خالفنا فقط في هذا الشرط من شروط الصلاة، إذا كان يصلي ويستقبل جهة الشرق مثلا أو جهة أخرى غير قبلتنا، فهذا ظاهر الحديث أنه ما يستوي في وقت الإسلام وليس من المسلمين لأنه خالفنا فقط في استخدام القيمة. فكيف من لا يستقبل شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب وهو لا يستقبل القبلة أفضل والعياذ بالله. أيضا بين الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كما أن الصلاة براءة من النفاق ترك الصلاة نفاق. يقول تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كتالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يظهرون الإسلام فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كتالا. ما معنى ذلك؟ معناه أنهم كانوا يصلون لكن يكونون كتالا فيغلب من لا يصلون أكثر يرائون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني هم يسمون مراءة وهم متكاسلون متثاقلون لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عقابا. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان. يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح فإنه ينادي الله وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. إذا نلاحظ أحيانا تقام الصلاة هو بعض الناس يتأخرون ويتأخرون كأنه يعني يحمل جبلا فوق رأسه إلى أن يصل بسلامة الله إلى الصخر. هذا يحصل حقيقة من بعض الناس وهذا مخالف للأدب الشرعي بل هذه من صفات المنافقين. إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى واضح. فلذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه المقولة المفيدة يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان لكن يقوم إليها طلق الوجه فرحا مسرورا عظيم الرغبة فيها شديد الفرح أيديها فإنه ينادي الله وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. يعني فعلى ما يدخل وهو يقبل على هذه يعني النفحات. وهذا المعنى يدعنا الرسول صلى الله عليه وسلم نستنبطه من عندنا ولكن هو نص على نفس هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام احضروا الذكرى وابنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. احضروا الذكرى وابنوا من الإمام. إذا السنة أن يجتهد الإنسان في أن يقترب من الإمام بقدر الاستطاعة. فالصفوف التي كلما كنت أقرب إلى الإمام يكون هذا أفضل. احضروا الذكرى وابنوا من الإمام. إذا السنة الاقتراب من الإمام وكلما اقتربت من الإمام سواء في نفس الصف او في الصفوف التي تلي فيكون ذلك افضل. فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وان دخلها حتى لو استحق دخول الجنة لكنه يعني الجزاء من جنس العمل كما تعمد التأخر عن صفوف السلام نتيجة التكاسل واضح. فكذلك حتى لو دخل الجنة فانه يؤخر في منزلته ومرتبته في الجنة. فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة فإن دخلها. يعني من يتأخر يؤخره الله. وقال سبحانه وتعالى في شأن المنافقين أيضا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. قال ابن عباس إن كان في جماعة صلى وإن انفرد لم يصم. يعني إن كان في جماعة الناس يرونه هذا شأن المنافق يصلي مراءة لهم وإن انفرد ولم يطلع عليه أحد من البشر لم يصلي. فهذا المنافق كما ذكرنا هو الذي لا يرجو على الصلاة ثوابا ولا يخشى في تركها عقابا. لماذا؟ لأن النفاق يورث الكسل في العبادة لا محالة. وإنما يدفعهم إلى الصلاة الرغبة في إرضاء الناس والتظاهر بالإيمان فرارا من الذم وسعيا الى الكسب والمغنم. وهم اذا قاموا كسالى الى الصلاه فلن يؤديها بخشوع وحضور قلب بل وهم شاردون عن الخالق الى المخلوق، كما قال تبارك وتعالى في شأنهم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقول ابن كثير يعني إما عن وقتها الأول فيؤخر لها إلى آخره دائما أو غالبا، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على وجه المأمور به، وإما ساهون عن الخشوع فيها والتدبر لما عليها. فاللفظ يشمل ذلك كله، ولكل من اتصف بشيء من ذلك قصة من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي. فعلى هؤلاء المنافقون الذين يقول الله فيهم فويل للمصلين، هم مصلون لكن الله صفة الصلاتين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان هذا في حق من يضيع وقتها فكيف لمن يهجرها كلها ولا يصلي رأسا؟ ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في شأن صلاة الجماعة: ولقد رأيتنا أو رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهاجى بين رجلين حتى يقام في الصف، يعني هذا كان شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع الصلاة. ولقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، مغموس ومشهور بالنفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين، يعني كان الرجل من الصحابة يكون مريضا شديد المرض، قد عذر الله سبحانه وتعالى بدنه لكن قلبه لم يثق أن يتخلف عن الصلاة حتى صلاة الجماعة، حتى لو لم تكن وجيهة عليه بسبب هذا العذر المرضي. فكان يأتي إلى المسجد مستندا على رجلين، يمشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه وتمايله، يعني يتمايل من شدة الضعف. وهؤلاء هم المؤمنون الخلص عذر الله أبدانهم فلم تطق قلوبهم، وهذا الحديث رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، يعني أن يكون من المنافقين. وقال صلى الله عليه وسلم في موقف المنافقين من صلاة العشاء، يقول: ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها، يعني هذا حال الذين يعني يبحثون عن الأمور المادية أو الأمور الدنيوية هي التي تحركهم وتدفعهم وتعزيهم أجزاء لكي يتحركوا. يعني لو أن محل من المحلات مثلا الملابس أو أي مصالح من مصالح الناس يعني قال في تخفيض بنسبة مثلا 90% تخفيض، أو غدا تتوزع الأحذية مثلا في أكبر محل من الأحذية وأرقاه مثلا مجانا، ماذا تتوقعون أن يحصل في يوم الثاني؟ حيث يعني الناس يأتون من كل حد وصوت لأجل أنه ضامن وعلى عندي يقين من هذا الأجل، عندي يقين من هذا الشيء الموجه سوف يحصل، فأجل ذلك تحرك من أجل تحصيل هذه المنفعة يعني الدنيوية. واضح؟ يعني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مبين موقف المنافقين من الصلاة، يقول: لو كان واحد منهم وعد أنه إذا أتى المسجد في صلاة العشاء سيجد عظما ثمينا شحم ولحم توزع عليه لشهدها وما تخلف أبدا، ما كان يتخلف من أجل أن يشهد هذا العظم، يعني أو ينال هذا العظم الثمين. معنى الحديث هذا حديث رواه مسلم: ولو علم أحدهم يعني المنافقين أنه يجد عظما ثمينا لشهدها، أي لو لاح لهم شيء من الدنيا يأخذونه وكانوا على يقين منه لبادروا إليه. فهذا شأنهم ودأبهم، إن كنت حي على الشهوات طاروا إليها خفافا وثقالا، وإن كنت حي على الصلاة قاموا إليها كسالا ما هم في المعاصي وثبات ولهم وفي الطاعة سكون وثبات. هدوء وراحة يا سكون. واضح؟ اي نعم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثقل الصلاة على المنافقين صلاة وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتيهما ولو حبا. لو يعلمون ما فيهما يعني لو عندهم يقين. المسألة انه ليس عندهم يقين، فالدافع غير موجود لان ليس هناك تصديق ولا يقين في هذا الوعد وهو ثواب الصلاة. ولو يعلمون ما فيهما لأتيهما ولو حبا حبا، يعني يحبو كما يحبو الوليد حديث الولد. ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام، ثم امر رجلا كي يصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث متفق عليه، يعني تارك الصلاة صلاة الجماعة يستحق ان يعاقب بتحريق بيته عليه، لكن المانع من ذلك هو ماذا؟ ما فيها من الاطفال وما فيها من الذرية كما جاءت رواية ضعيفة. لكن كي لا يتعدى الضرر الى من لا يستحق العقوبة ومن لا تجب عليه صلاة الجماعة من الاطفال والنساء والصبيان، فمن اجل ذلك فقط امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من تحريق بيوت هؤلاء المتخلفين عن صلاة الجماعة. او بعبارة اخرى او في رأي اخر انه هم ان يفعل ذلك ولم يفعل لان صلاة الجماعة واجبة عليه، فلو استخلف رجلا لفتته الجماعة الاولى، فلأي ذلك لم يفعل. يا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. يفهم من هذا ايه؟ انهم احيانا يشهدونهم، احيانا يشهدون يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء، لكن هل يشهدون غيرهما من الثلاث؟ طبعا واضح جدا من الحديث انهم، لان في النهار ينفجر عشاء صلوات ليليه، يعني المساجد ما كانت مضاءه بهذه الصوره فيما مضى، فالمنافق يتكتل وراء ظلام الليل وظلام يعني الظلام في الفجر والعشاء، فان الناس لا يرونه في الظلام غالبا يعني، فاما في النهار فانه يراقب الصلاه يصلي كي يعني يحصن دمه وماله ويأخذ حكم الإسلام. فمن أجل ذلك في الصلوات النهارية كانوا يشهدونهما، كانوا يشهدون الصلوات النهارية. أما الصلوات الفجر والعشاء فكانت أثقل، فلم عنها أحيانا كانوا يحضرون وأحيانا يتساهلون عنها، أما مع ذلك فإنهم كانوا يشهدون هذه الصلوات. فكيف يقصر ظاهر من يدعي الإسلام والإيمان ولا يشهد الصلوات الخمس كلها بجماعة عن ظاهر المنافقين؟ يعني ظاهر المنافقين كان أحسن من ظاهر هؤلاء المسلمين اليوم الذين لا يشهدون صلاة الجماعة. نعم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حبا. يقول: وذلك لأن صلاة العشاء تأتي وقد أتعبهم عمل النهار فيثقل عليهم القيام إليها، وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم من مكروه به ولولا السيف ما قاموا. انتهى كلام القرطبي. يعني ما أصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء المنافقين: ان الله يبغض كل جعذري جواب. جعذري الفظ الغليظ المتكلم، الجواب هو الجموع المنوع. ان الله يبغض كل جعذري جواب سخاب في الاسواق. سخاب للسين او الصاد بالصخب والسخب والجلله، يرفع صوته بالبضاعه كما يفعل هؤلاء الناس، فهذا ليس من ادب المسلم. الجزء الانسان كثير الصخب والجلب واللعق. جيفة بالليل حمار بالنهار. جيفة بالليل لا يذكر الله سبحانه وتعالى يصلي فجرا ولا عشاء ولا غيرهما. حمار بالنهار يعني يسعى في طلب الدنيا كالحمار طول النهار. عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. يعني الحقيقة ان المنافق الذي يجيء في الليل اخف حالا من الشخص الذي يظهر الليل في امام الافلام والمسرحيات والاغاني والحفلات، لان من هذا ان كان غالبا في العوام يقولون نوم الظالم اراده، يعني اذا نام الشر يكون اقل والمعاصي تكون اخف. فالمنافق الذي كان ينام طول النهار ضيفة بالليل حمالا بالنهار اخف من حال هذا الذي هو يعني مستيقظ بالليل في معصية الله تبارك وتعالى. فالمنافقون خشب بالليل سخب بالنهار اذا جن عليهم الليل سقطوا نياما كانهم خشب لا يذكرون الله تعالى ولا يصلون فاذا اصبحوا تساخبوا على الدنيا شحا وحرصا. ولهذا قال في حق الواحد منهم جيفة بالليل حمار بالنهار، اي انه كالجيفة لانه يعمل طوال النهار بدنياه وينام طول الليل كالجيفة التي لا تتحرك. ولذلك قال قتادة كان يقال ما سهر الليل منافق، ما سهر الليل منافق، يعني لماذا؟ لانه لا يصلي ولا يتهجد ولا ينكر الله سبحانه وتعالى. طبعا المقصود ما سهر الليل في الايه؟ في العباده. اي نعم. وعندما يحاول المنافقون مشاركه المؤمنين في السجود يوم القيامه كما ذكرنا يحال بينهم وبين هذا التكريم وتصبح ظهورهم كفيات البقر لا يستطيعون الانحناء، كلما اراد احدهم ان يسجد خر على قفاه فيبوؤون بالذل والخزي والهوان. ايضا الصلاه سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين واوليائه المرحومين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الصلاه معلم اساسي ورئيسي من معالمه سبيل المؤمنين، يعني يتصور مؤمن لا يصلي هذا شيء غير وارد. ولذلك هو من شعائر الظاهره لاهل الايمان واولياء الله وحزب الله سبحانه وتعالى. فمن لم يصلي فهو ليس من حزب الله انما هو من حزب الشيطان الخاسرين، وهو عدو الله ورسوله والمؤمنين، لان ولي الله عز وجل لا بد ان يكون مقيما للصلاه. ما يتوقع ابدا لا يتصور ان ولي من اولياء الله يستحق صفه الولايه ثم لا يصلي، بل قطعا الذي لا يصلي بدون عذر وعامد فلا شك ان هذا من اولياء الشيطان وهو من حزب الله من حزب الشيطان الخاسرين. يقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. وعن ابراهيم ومجاهد في تفسير قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي، بالغداه والعشي يعني انضم هؤلاء، انضم لهذا الحزب وابق معهم وتشبث بهم واستمسك بغيرهم. واصبر نفسك يعني احبس نفسك، اتخذ هؤلاء اخلاء واصدقاء واحباء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. قال مجاهد ابراهيم هما الصلوات الخمس بالغداة والعشي. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت يعني اسم فعل مش هنقول امر لانه طلب يعني بمعنى اخبرني ارأيت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن انا؟ قال من الصديقين والشهداء. فهؤلاء المصلين هم اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاولياء الله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. اذا كل من امن واتقى فهو ولي من اولياء الله، ليست الولايه حكرا على طبقه خاصه كما يزعم يعني بعض الصوفيه ان هذه شيء متوارث وطبقات والى اخر هذا الكلام، لكن ولاية الله باب مفتوح لكل الناس. فكل واحد اما انه ولي لا ولي الشيطان لا يوجد وسط، لكن الناس تتفاوت في درجات الولاية. لكن المسلمون والكفار ينقسمون اساسا طبقا لهذا التقسيم، ولي لله وعدو لله تبارك وتعالى. دايما عندنا في مصر ما يوصل كلمة أولياء الله الصالحين على طول تخفض الأذهان إلى الموتى، كما قال الشيخ غفر الجزائري حفظ الله من زارنا هنا من سنوات بعيدة، فقال يعني أنتم هنا في مصر يعني عندكم أولياء الله الصالحين يعني على طول يتنظر إلى أذهانكم الموتى، يقول أليس فيكم عندكم أولياء أحياء؟ ثم قال مخاطبا الإخوة كلكم أولياء الله، دمتم تصلون وتؤمنون وتتقون فأنتم أولياء الله، إذا باب مفتوح لكل من على وجه الأرض أن يصير وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، حتى لو كان شمعون بروز أو غيره من الكفار، هؤلاء كلهم بالباب مفتوح على مصراعيه، من أراد أن يكون وليا لله هذا أمر سهل جدا، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأذكر أن قال الشيخ أيامها قال لو أني نزلت من المطار مطار القاهرة وقمت لسائق التاكسي أريد أن أزور أولياء الله في القاهرة فماذا سيفعل؟ قال ستفضي على جميع المقابر والأجنحة الخطير والسيدة زينب ونفيسة إلى آخره، هذا هؤلاء هم أولياء الله، لأن هذا المعنى فعلا راسخ في قلوب الناس. لكن الصحيح الذي ينبغي أن ننبه الناس إليه أن باب الولاء مفتوح لكل من على وجه الأرض يستطيع أن يكون وليا من أولياء الله بأن ينضم إلى حزب الله تبارك وتعالى. إذا هؤلاء المصلون هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم الذين تبكي لفراقهم السماء والأرض إذا أفضوا إلى ربهم، وهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين اقترب الله سبحانه وتعالى علينا وأوجب علينا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 17 مرة في اليوم والليل، 17 مرة على الأقل، ويجب علينا كل يوم ندعو الله أن يهدينا إلى طريق هؤلاء الأولياء. فإذا كانت الصلاة سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحمين، فإن ترك الصلاة شعار أصحاب سقر الخالدين في الجحيم. يقول الله تعالى: وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وقال أيضا تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم في سقر في هذا الجحيم، ما سلككم في سقر؟ قالوا انظر حيثيات الحكم عليهم بدخول سقر، قالوا باعترافهم هم: لم نكن من المسلمين ولم نكن نتأمل المسكين فكنا نخوض مع الخائضين إلى آخر الآيات، فتاركوا الصلاة في سقر. والمستكبرون عن الركوع لله عز وجل والمستهترون بمواقيت الصلاة لهم الويل، يقول سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. فتارك الصلاة في سقر، ما سلككم في سقر، أول حيثية في الحكم لم نكن قالوا لم نكن من المصلين، أيضا لهم الويل فإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. كذلك قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، المستهترون وقت الصلاة، كذلك المضيعون الصلاة المفرطون فيها لهم الغي، كما قال تعالى بعدما ذكر أولياءه من الأنبياء الصالحين قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فلهم الغي أيضا. فيعني نقول تارك الصلاة يعني أليس إقامة خمس صلوات في اليوم والليلة لها من الفضائل ما لا يحصى، أهون من شرب السبيل ومقطعات الحديد ومعاناة العذاب الشديد. الصلاة نور وبرهان وضياء، الصلاة نور يزيل ظلام الزيل والباطل، وهو نور بكل معنى كلمة النور، نور تنور وجه صاحبها في الدنيا، وتكسوه جمالا وبهاء كما هو محسوس، وتنور قلبه لأنها تشرق فيه أنوار المعارف، وتنور ذمة قبره كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبر. وأنتم تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله يخفف عنهم بالصلاة عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، ظلام القبر. إذا صليت في الدنيا تكافى بأن الله تعالى ينير لك قبرك. هذا أحد المنازل، أو أحد المنازل التي يعني التي فيها يعني تستلزم الصلاة النور لصاحبها. فالصلاة تنير ظلمة قبره. يقول أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبر. كما أنه هذا النور يتلألأ على جبين المصلي يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، في الحديث الذي رواه مسلم: الصلاة نور وأطلق النور، فنور في الدنيا، نور في القلب ثم يشرق على الوجه، نور في القبر، نور يوم القيامة، نور في الجنة. فلذلك عمم وقال: والصلاة نور، والصلاة نور. وقال أيضا: والصلاة برهان. برهان ما معنى برهان؟ يعني دليل وحجة على إيمان صاحبها، حجة ودليل وبرهان على أن صاحبها مؤمن. والصلاة وضاءة للوجه وإشراق له. يقول تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. التواضع والسكينة والإخبات والخشوع في وجوههم من أثر السجود. قال بعض المفسرين: فيما هم في وجوههم من أثر السجود. قال: الصلاة تحسن وجوههم. الصلاة تحسن وجوههم. ومن رزق يعني فرصة رأى هذا النور على وجهه يصلي، بخلاف الظلام والثواب الذي يكون على وجه تارك الصلاة والعياذ بالله. وقال ابن حسن: فيما هم في وجوههم من أثر السهور السمت الحسن، يعني أنها تحسن صورته وسمته ووجهه. وعن منصور عن مجاهد قال: فيما هم في وجوههم يعني الخشوع. المصلي متواضع، المصلي متواضع، لأن عدو غير المصلي مستكبر، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يستكبرون عن ركوع الله سبحانه وتعالى. فلما قال يعني مجاهد لمنصور فيما هم في وجوههم الخشوع: قلت ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. أما فسر له فيما هم في وجوههم من أثر الخشوع من أثر السجود، قال: الخشوع، فيما هم يعني الخشوع. فرد يعني منصور على مجاهد قال: الخشوع انا كنت اظن ما كنت اراه الا هذا الاثر، الاثر الاسود المعروف الذي يحصل في الجلد نتيجه السجود الكثير. قال: ما كنت اراه الا هذا الاثر، الاثر في الوجه. فقال: ربما كان بين عيني من هو اقسى قلبا من فرعون. هذا الاعلام اللي احنا بنسميه اثر السجود، بيسموها مثل الجليله، ها، وطبعا هذه السنه لا اكثر لها في الدين. هذه اجاب يعني مجاهد منصورا فقال له: ربما كانت هذه العلامه بين عيني من هو اقسى قلبا من فرعون. فاذا لا يعجز احد حتى لو كان منافقا ان يعني يضغط بشده على الحقير حتى تحصل له هذه العلامه. فهذه السيما الخشوع تظهر على وجوه المصلين، الوضاءه والإشراق والصفاء والشفافية. كذلك نزول العبادة الحي الوضوء اللطيف، وما هو إلا أثر خشوع القلب وسكينة النفس، يفيض على ملامح وجهه حيث يتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة، ويحل محلها التواضع النبيل والشفافية الصافية والوضاءة الهادئة يذب الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلة، فيبدو المصلي نتيجة الخشوع والخوف والرجاء والحمد والتسبيح كأنه إنسان جاء من الآخرة ليحدث الناس بما شاهد هنالك، أو كإنسان انفلت من جيل الأوائل وقفز ليعيش بيننا في عصرنا. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذا حينما يبشر إذا يبشر، فهذا قطعا سيقع حتما، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بشر المشائين، هم كيف يأتي بصفة المبالغة؟ يعني محافظين على ذلك، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لماذا؟ لأن الجزاء من جهة العمل، كما عانيت هذه الظلمة في الخروج إلى المسجد تعظيما لصلاة الجماعة، فكذلك يكافئك الله سبحانه وتعالى بالنور التام يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف، بئس الصحبة بين صاحب الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يكون في صحبة هؤلاء المجرمين الأشقياء قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق يوم القيامة في هذا الزحام الشديد؟ جميع الأمم، كل من دب على يد الأرض سيحشر في أرض واحدة، أي زحام هذا؟ فلذلك لما قال إني ما من أمتي من أحد، يعني حينما تسمع أي كلمة أحد تخيل نفسك أنت فلان ابن فلان، سوف يعرفك النبي عليه الصلاة والسلام القيامة في وسط هذا الزحام، ويعرف أنك من أمته الذين آمنوا به ولم يروه صلى الله عليه وسلم. ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت سيرة، سيرة سيرة هي عبارة عن حظيرة تتخذ للدواب، حظيرة تتخذ للدواب تصنع من الحجارة وأغصان الشجر. قال: أرأيت لو دخلت سيرة فيها خيل دهم، دهم يعني سيف، جمع أدهم يعني أسود، دهم أيضا جمع بهيم، وهو في الأصل من لا يخالط لونه لون سواه. البهيم يعني معناه إيه؟ إن لون واحد لا يخالط لون آخر. أي نعم. أرأيت لو دخلت سيرة فيها خيل دهم دهم، دهم دهم يعني إيه؟ ثواب خالص لا يخالط أي لون آخر، يعني معنى ذلك أنه يسهل تمييزها. أرأيت لو دخلت سيرة فيها خيل دهم دهم، وفيها في وسط هذه الخيل السوداء ثوابا كاملا فرق أغر محجل، أغر محجل فيها واحد فقط فرق أغر محجل، أغر من الغرة، وأصل الغرة بياض في وجه الفرق، البياض الذي يكون على وجه أو جبين الفرق، واضح؟ وفيها فرق أغر محجل يعني أبيض. والمقصود هنا أن الإنسان من أثر الوضوء، المسلم من أثر الوضوء يأتي يوم القيامة بنور على جبهته ونور على أطرافه أغر محجل، كالفرس الأغر المحجل الذي هو أسود لكن هناك بياض في الجبهة وفي قوائمه وأطرافه. نعيد الحديث. قال: أرأيت لو دخلت صورة فيها خير به من بهم، وفيها غرق أغر محجم، أما كنت تعرفه منها؟ قال بلى. قال فإن أمتي يومئذ غر من السهود محجلون من الوضوء. أيضا إذا كانت الصلاة نورا وبرهانا فإن ترك الصلاة ثواب وظلمة وهلكة في الدنيا والآخرة، لأن ترك الصلاة يظلم القلب ويسود الوجه، لأن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قوت الظلمة ازدادت الحيرة حتى يقع تاركها في الضلالات وهو لا يشعر كأعمى خرج في ظلمة وحده. وتقوى هذه الظلمة مع الإصرار على ترك الصلاة والعياذ بالله، تقوى هذه الظلمة في قلبه حتى تظهر في العين ثم حتى تعلو الوجه تطفح وتفيد على الوجه وفي العين، فيصير ثوابا يدركه أهل البصائر، وتحصل حين ذلك الوحشة بينه وبين الناس لا سيما أهل الخير، فيجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم وحرم بركة النفع فيهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن، إلى أن ينتهي به الحال في المآل إلى أن يقترن بصحبة السوء وعصبة الأشرار يوم العرض على الملك الجبار. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. عن عبد الله بن عمرو، وسبق أن كان الحديث آنفا، الحديث مرفوع، من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، يعني يتباعد عن المؤمنين ويحشر مع أعداء الله سبحانه وتعالى. يقول بعض أهل العلم إنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة، لأنه إنما يشتغل عن الصلاة بماله أو بملكه أو بوزارته أو تجارته، إما لأنه يتجر في المال ويحرص على المال أو بالملك كان ملكا أو رئيسا أو بالوزارة أو بالتجارة، فإن اشتغل بماله عن الصلاة حشر مع قارون، قارون هذا إيه؟ صاحب المال. وإن اشتغل بملكه حشر مع فرعون، وإن اشتغل بوزارته حشر مع هامان وزير فرعون، وإن اشتغل بتجارته حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة. فما أنقط عقل من باع مرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أيضا ترك الصلاة مصيبة وبلاء، وأي مصيبة؟ يقول صلى الله عليه وسلم من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. من فاتته الصلاة، هذه الرواية موجودة في ابن حبان وغيره مطلقة، لم ينص على صلاة العصر كما هو معروف في الرواية المشهورة. من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله، وتر يعني أصيب بأهله وماله، وهذا مثل قوله تبارك وتعالى ولن يتركم أعمالكم، ومعنى وتر يعني كأنما نقص وسلب فبقي وترا بلا أهل ولا مال. يريد فليكن حذر الإنسان من فوات الصلاة كحذره من ذهاب أهله وماله. وفي لفظ عند عبد الرزاق لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة، يعني المصيبة فقد الأهل والمال، يعني رجل رجع إلى بيته فوجد البيت فقط انهار مثلا، ففقد كل ماله وفقد كل أهله، كم تكون مصيبته؟ الذي تفوته الصلاة مصيبته أشد، يعني صلاة واحدة مصيبته أشد من مصيبة هذا الإنسان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وزر أهله وماله، وهذا متفق عليه. طبعا اذا صحت رواية عبد الرزاق لان يوتر احدكم اهله وماله خير له لان يفوته وقت صلاة. هذا يدل على انها عامة. الحديث الاول عام اللي هي من كتبه الصلاة فكأنما يوتر اهله وماله. بعض العلماء قال هذا عام يريد من خصوص وهي خصوص صلاة العصر. والذي خصه هذه الرواية الذي تفوته صلاة العصر فكأنما يوتر اهله وما له. الموتور هو من اخذ اهله وماله وهو ينظر اليه. يعني اخذ اهله وماله وهو ينظر اليهم. فهذا اشد من غم بلا شك. اشد في غم ان يكون حاضرا وماله يحترق مثلا واهله يصعقون اجمعين. ومن فاتته الصلاة اجدى هذا الموتور. لماذا؟ لاجتماع غم من اثم وغم فقد الثواب. اجتماع غم الاثم غم ونكد وحزن المعصيه نفسها وهي ترك الصلاه او تفويت الصلاه حتى خرج وقتها. كذلك غم فقد الثواب انه ايضا حرم من الثواب. كما يجتمع على الموتور غمان، غم الكلب وغم الطلب بالثأره. وعن جعيبه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة حبط عمله. وهذا رواه البخاري. وقد توعد الله عز وجل من أعرض عن ذكره فقال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فليبشر تارك الصلاة بمحاربة الله إياه بتمغيث عيشه وتكبير قلبه وتشتيت همه وتفريق شمله وحضور فقره وفساد احواله ولعذاب الاخره اشد واخزى. فان له معيشه ضنكا ضنك ونحشره يوم القيامه اعمى. قد يقول قائلا نحن نرى تارك الصلاه غاديا رائحا لا يحس بعظم وزره وشناعه فعله ولا يشعر بعقوبة الله تعالى إياه. نحن ما نحس بترك الصلاة يشعر بأنه هو مبتلى بهذه المصيبة. ما السبب وراء ذلك؟ السبب هو ما قاله الشاعر ما لجرح بميت إلامه. الميت إذا وخزته بسكين هل يتألم؟ مات، فقد الإحساس. فكذلك هذا فقد الإحساس بالمصيبة. فهو في مصيبة لكنه لا يحس. لأن الإحساس هذا من نعم الله سبحانه وتعالى للعبد. يعني الإحساس في البدن يؤثر في أنه يعني يحميك من الأخطار. الإحساس مثلا يعني أمسكت شيئا فجأة يعني كان هذا الشيء ساخنا أو حارا جدا، ماذا تفعل؟ في الحال الإحساس بالحرارة يجعلك يعني تبعد ذلك بعيدا عنه. إذا لمست زجاجا أو مسمارا بسرعة بتحاول أن يعني تهرب منه حتى لا يتوغل في جلدك مثلا، واضح؟ وهكذا. لذلك يعني مريض السكر الذي يهمل في علاجه يفقد الاحساس في رجليه انه يفقد الاحساس مع الوقت اذا فقد، واضح؟ فبالتالي يسهل جدا انه يدخل فيها زجاجه او مسمار او اي جرح يحصل ويتطور الامر في النهايه لانه بيحصل له ايه؟ بكر في الساق بيحصل له غرغرينه. ليه؟ سببها ايه؟ ما فيش احساس. فاذا الشخص الذي ليس عنده احساس بالمصيبه هو في حاله مصيبه تتراكم وتتكاثر عليه الى ان تهلكه هو لا يشعر. فاذا الاحساس بالقلب كما ولذلك اعطانا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقياس. فقال اذا فرقت حسنتك وتأتك سيئتك فانت مؤمن. ما دمت ما زال عندك في قلبك الاحساس فانت بخير. يرجى منك التوبه والاستقامه. اذا فرقت حسنتك وتأتك سيئتك فانت مؤمن. لكن الشخص الذي عوقب بان زين له سوء عمله فرآه حسنا مما يتوب. هل سيتوب؟ ولذلك يكون المتبع أسوأ حالا من العاصي حتى لو كان مرتكبا كبيرا. لان العاصي اذا فعل شيء من المحرمات فانه يعتقد ان هذا حرام. والهوى غلبه الشيطان سوى له نفسه سوى له المعصيه. بس المتبع هل يرجى له توبه؟ الا ان شاء الله طبعا. لأنه يزين له سوء عمله، فهم يتوب لأنه يرى شيء هذا شيء حسن فيقرب إلى الله ويأتي حسنات وكذا، فلذلك لا يتوب. الشاهد من الكلام أن عقوبات الله سبحانه وتعالى تتنوع، عقوبات الله عز وجل تتنوع وتتنوم، وبعضها أخطر من بعض. هناك عقوبات كونية قدرية، زلازل الخطف والصواعق وغير ذلك، هناك عقوبات يعني شرعية إرادية كقطع يد التارك كجلد الزاني ورجمه إلى آخره.